بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة مريم من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقرأ يحيى رأى مشرح حمزة والكسائي وقال: ولدا بضم الواو وإسكان اللام في أربعة مواضع من هذه السورة. قوله: لأوتين مالا وولدا، وقد تقدم. وقوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، في سورة نوح ماله وولده. وافقهم في نوح خاصة ابن كثير ومجاهد وحميد وأبو عمرو ويعقوب، والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام، وهما لغتان مثل العرب والعرب والعجم والعجم. قال: ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. وقال آخر: وليت فلانا كان في بطن أمه، وليت فلانا كان ولد حماري. وقال في معنى ذلك النابغة: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي. ففتح. وقيس: يجعلون الولد بالضم جمعا والولد بالفتح واحدا. قال الجوهري: الولد قد يكون واحدا وجمعا، وكذلك الولد بالضم. ومن أمثال بني أسد: ولدك من دم عقبيك. وقد يكون الولد جمع الولد مثل أسد وأسد، والولد بالكسر لغة في الولد. قال النحاس: وفرق أبو عبيد بينهما فزعم أن الولد يكون للأهل والولد جميعا. قال أبو جعفر: وهذا قول مردود لا يعرفه أحد من أهل اللغة، ولا يكون الولد والولد إلا ولد الرجل وولد ولده، إلا أن ولدا أكثر في كلام العرب، كما قال: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي. قال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولد جمع ولد، كما يقال واثا ووثن وأسد وأسد، ويجوز أن يكون ولد وولد بمعنى واحد، كما يقال عجم وعجم وعرب وعرب كما تقدم. قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال الجوهري: الإد والإدة الداهية والأمر الفظيع، ومنه قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، وكذلك الآد مثل فاعل، وجمع الإدة إدد، وأدت فلانا داهية تؤده أدا بالفتح، والأد أيضا القوة. قال الراجز: نضوت عني شرة وأدى من بعد ما كنت صملا جلدا. انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: أدى بفتح الهمزة. قال النحاس: قالوا أدى يؤد أدا، فهو آد، والاسم الإد إذا جاء بشيء عظيم منكر. وقال الراجز: قد لقي الأقران مني نكرا، داهية دهياء إدا إمرا، عن غير النحاس. قال الثعلبي: وفيه ثلاث لغات: إدا الكسر وهي قراءة العامة، وأدا بالفتح وهي قراءة السلمي، وآد مثل ماد وهي لغة لبعض العرب. روية عن ابن عباس وابي العارية وكأنها مأخوذة من الثقل: آده الحمل يعوده أودا أثقله. قوله تعالى: تكاد السماوات، قراءة العامة هنا، وفي الشورى بالتاء، وقراءة نافع ويحيى والكسائي: يكاد بالياء لتقدم الفعل، يتفطرن منه أي يتشققن. قرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفي الشورى. ووافق حمزة وابن عامر في الشورى، وقرأ هنا ينفطرن من الانفطار، وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر، والمفضل في السورتين وهي اختيار أبي عبيد، لقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وقوله السماء منفاطر به، وقوله وتنشق الأرض أي تتصدع، وتخر الجبال هدا، قال ابن عباس هدم أي تسقط بصوت شديد. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهد والهدة، قال شمر، قال أحمد بن غياث المروزي الهد الهدم والهدة الخسوف، وقال الليث والهدم الشديد كحائط يهد بمرة، يهد بمرة يقال هدني الأمر وهد ركني أي كسرني وبلغ مني. قاله الهروي، قال الجوهري وهد البناء يهده هدا كسره وضعضعه، وهدته المصيبة أي أوهنت ركنه. وانهد الجبل انكسر، قال الأصمعي والهد الرجل الضعيف، يقول الرجل للرجل إذا وعده إني لغير هد أي غير ضعيف. وقال الأعرابي، وقال ابن الأعرابي الهد من الرجال الجواد الكريم، وأما الجبل الضعيف فهو الهد بالكسر. وأنشد ليسوا بهدين في الحروب أي ليسوا بهدين في الحروب إذا تعقد فوق الحراق في النطق، والهدة صوت وقع الحائط ونحوه، وتقول منه هد يهد بالكسر هديدا، والهاد صوت يسمعه أهل الساحل. ليس يأتي بهدين في الحروب إذا ليس ليسوا بهدين، نعم بهدين بالكسر جمع جمع، نعم ليسوا بهدين في الحروب إذا تعقد فوق الحراق في النطق، والهدة صوت وقع الحائط نحوه، وتقول منه هد يهد بالكسر هديدا، والهاد صوت يسمعه أهل الساحل يأتيهم من قبل البحر لو دوي في الأرض، وربما كانت منه زلزلة ودويه هديده. قال النحاس هدا مصدر لأن معنى تخر تهد، وقال غيره حال أي مهدودة. أن دعوا للرحمن ولدا أن في موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا ومن أن دعوا، فموضع أن نصب بسقوط الخافض. وزعم الفراء أن الكسائي قال هي في موضع خفض بتقدير الخافض، وذكر ابن المبارك قال حدثنا بسعر عن واصل عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل لا يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله، فإن قال نعم سر به، ثم قرأ عبد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا الآية، قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. قال وحدثني عوف عن غالب بن عجرد أنه قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال إن الله تعالى لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم تكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة وكان لهم منها منفعة، فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة العظيمة. قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فلما قالوها اقشعرت الأرض وشاك الشجر، وقال ابن عباس اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان، فصار من ذلك الشوك في الحيتان وفي في الأشجار الشوك. وقال ابن عباس أيضا وكعب فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع المخلوقات إلا الثقلين وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم وشاك الشجر واكفهرت الأرض وجذبت حين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال محمد بن كعب لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة لقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن العربي وصدق، فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر، ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضع كفر لا يضعه كفر الكافر ولا يرفعه إيمان المؤمن ولا يزيد فيها ولا يزيد هذا في ملكه كما لا ينقص ذلك من ملكه لما جرى شيء من هذا على الألسنة، ولكنه القدوس الحكيم الحليم فلم يبا فلي فلم يبالي بالكسر فلم يبالي فلم يبالي بعد ذلك بما يقوله المقيم رجع صوت. طيب الله صلى الله عليه وسلم. عذرا. قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الولد، لأن الولد يقتضي الجنسية والحدوث على ما بيناه في البقرة، أي لا يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز في حقه، لأنه لا يكون ولد إلا من والد. لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأصل، والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدس. قال: في رأس خلقاء من عنقاء مشرفة ما ينبغي دونها سهل ولا جبل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن نافية بمعنى ما، أي ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرا له بالعبودية خاضعا ذليلا كما قال: وكل أتوه داخلي، أي صاغرين أذلاء، أي الخلق كلهم عبيده، فكيف يكون واحد منهم والدا له عز وجل؟ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وآتي بالياء في الخط، والأصل التنوين فحذف استخفافا وأضيف. الثانية: في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكا للوالد، خلافا لمن قال إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبان الله تعالى المنافاة بين الأولاد والملك، فإذا ملك الولد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه. ووجه الدليل عليه أن من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل، فنفى أحدهما وأثبت الآخر، ولو اجتمع لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها. وفي الحديث الصحيح: لا يجزي والد والدا إلا لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، خرجه مسلم. فإذا لم يملك الأب ابنه مع مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى بقصوره عنه. الثالثة: ذهب إسحاق بن راهوية في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمل على من أعتق شركا في أنثى، وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهم، فإنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى، لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. وتمسك إسحاق بأنه قد حكي عبدة في المؤنث. الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: ليس يؤيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقد تقدم في البقرة وغيرها، وإعادته في مثل هذا الموضع حسن جدا. قوله تعالى: لقد أحصاهم، أي علم عددهم، وعدهم عدا تأكيد، أي فلا يخفى عليه أحد منهم. قلت: وقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي، أعني في السنة من حديث أبي هريرة، خرجه الترمذي، واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي: ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الرياح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك فيعلم عند ذلك جزاء الحركات في كل ورقة، فكيف لا يعلم؟ هو الذي خلق، فكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ فقد قال: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقع في تفسير ابن عباس لأن معنى لقد أحصاهم وعدهم عدا يريد أقروا له بالعبودية وشهدوا له بالربوبية. وقوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي واحدا لا ناصر له ولا مال معه ينفعه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا ينفع إلا ما قدم من عمل. وقال: وكلهم آتيه على لفظ كل، وعلى المعنى آتوه. قال القشيري: وفيه إشارة إلى أنكم لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم، والكل عبيده، فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟ وقد رد عليهم في مثل هذا، في أنهم لا يرضون لأنفسهم بالبنات، ويقولون: الملائكة بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. وقولهم: الأصنام بنات الله. وقال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده، كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال: فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري ومسلم بمعناه ومالك في الموطأ وفي نوادر الأصول. قال: وحدثنا أبو بكر بن سابق الأموي، وقال: حدثنا أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى المؤمن المقة والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة المقربين. ثم تلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واختلف في من نزلت، فقيل في علي رضي الله عنه، روى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قل يا علي اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في قلوب المؤمنين مودة. فنزلت الآية ذكره الثعلبي. وقال ابن عباس: نزلت في عبد الرحمن بن عوف: جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودة لا يلقاه مؤمن إلا وقره، ولا مشرك ولا منافق إلا عظمه. وكان هريم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقيل: يجعل الله تعالى لهم مودة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة. قلت: إذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك في الآخرة، فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمنا تقيا، ولا يرضى إلا خالصا نقيا. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. وشيخنا آمين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء يقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام وقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، أي القرآن، يعني بيناه بلسانك العربي وجعلناه سهلا على من تدبره وتأمله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العربي ليسهل عليهم فهمه، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللد جمع الألد، وهو الشديد الخصومة. ومنه قوله تعالى: ألد الخصام. وقال الشاعر: أبيت ناجيا للهموم كأنني أخاصم أقواما ذوي جدل لدا. وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل. قال الحسن: اللد صم عن الحق. قال الربيع: صم آذان القلوب. قال مجاهد: فجارا. قال الضحك: قال الضحاك: مجادلين في الباطل. قال ابن عباس: شدادا في الخصومة. وقيل: الظالم الذي لا يستقيم، والمعنى واحد. وخصوا بالإنذار لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة وجماعة من الناس يخوف أهل مكة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، في موضع نصب، أي هل ترى منهم أحدا أو تجد أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا، عن ابن عباس وغيره، أي قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم. وقيل: حسا، قاله ابن زيد. وقيل: الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة، قاله اليزيد وأبو عبيدة كركز الكتيبة. وأنشد أبو عبيد بيت لبيد: وتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. فقيل: الصوت الخفي، ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض. وقال طرفه: وصادقة سمع التوجس للسرى لركز خفي أو لصوت مندد. وقال ذو الرمة يصف ثورا تسمع إلى صوت صائد وكلاب: إذا توجس ركزا مقفر نديس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب، أي ما في استماعه كذب، أي هو صادق الاستماع. والنديس الحاذق، يقال نديس ونادس، كما يقال حاذر وحذر. والنبأة الصوت الخفي، وكذلك الركز والركاز المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة طه. سورة طه مكية في قول الجميع، نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه، روى قبل عفوا نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه. روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج عمر متقلدا السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا. أكتب الرسم عندي. مش هي صبأ؟ مش بالهمزة؟ صبا الرجل صبوءا وصبوا. فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، وكانوا يقرؤون طه. فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتب. فقالت له أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر رضي الله عنه فتوضأ عفوا فقام عمر رضي الله عنه فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وذكر ابن إسحاق مطولا وأن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفى أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا، فلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم. فقال: وأي أهل بيتي؟ وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب. فقال: والله فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما. فلما دخل قال: ما هذه العينمات التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا. قال: بلى، والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع، فرعوى وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا، أنظر ما فيه، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال لها: لا تخافي. وحلف لها بآلهته لا يردنها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها. فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. وذكر الحديث. مسألة. أسند الدارمي أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. قال ابن فورك: معنى قوله إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من الملائكة في ذلك الوقت. والعرب تقول قرأت الشيء لازم يعني. والعرب تقول قرأت الشيء إذا تتبعته، وتقول: ما قرأت ما قرأت هذه الناقة برحمها سهلا قط، أي ما ظهر فيها ولا فعل. هذا يكون الكلام سائغا، وقراءته إسماعه وإفهامه بعبارات يخلقها وكتابة يحدثها، وهي معنى قولنا قرأنا كلام الله، ومعنى قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا هذا تأويل. ومن أصحابنا من قال معنى قوله قرأ يتكلم به، وذلك مجاز كقولهم ذقت هذا الأمر ذواقا بمعنى اختبرته، ومنه قوله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي ابتلاهم الله تعالى به فسمى ذلك ذوقا. والخوف لا يذاق على الحقيقة، لأن الذوق في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. قال ابن فورك: وما قلناه أولا أصح في تأويل هذا الخبر، لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث، وإنما أسمع وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة، لا أن عين كلامه يتعلق بوجوده ويتعلق لا أن عين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان. قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قوله تعالى: طه اختلف العلماء في معناه، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: هو من الأسرار، ذكره الغزنوي. قال ابن عباس: معناه يا رجل، ذكره البيهقي. وقيل إنها لغة معروفة في عكل، وقيل في عك. قال الكلبي: لو قلت في عك لرجل يا رجل لم يجب حتى تقول طه. فأنشد الطبري في ذلك: فقال دعوت بطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو: يا حبيبي، بلغة عك، ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو بلغة طيء. وأنشد ليزيد بن المهلهل: إن السفاهة طه من شمائلكم، لا بارك الله في القوم الملاعين. وكذلك قال الحسن: معنى طه يا رجل. وقاله عكرمة، وقال هو بالسريانية كذلك، ذكره المهدوي. وحكاه الماوردي عن ابن عباس أيضا ومجاهد. حكى الطبري أنه بالنبطية يا رجل، وهذا قول السدي وسعيد بن جبير وابن عباس أيضا. قال: إن السفاهة طه من خلائقكم، لا قدس الله أرواح الملاعين. وقال عكرمة أيضا: هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة، ذكره الثعلبي. والصحيح أنها وإن وجد في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرنا، وأنها لغة يمنية في عك وطيء وعكل أيضا. وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وقسمنا أقسم به، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى به كما سماه محمدا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء، فذكر أن فيها طه ويسيد. وقيل هو اسم للسورة ومفتاح لها. وقيل إنه اختصار من كلام الله، خص الله تعالى رسوله بعلمه. وقيل إنه حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى، واختلف في ذلك. فقيل: الطاء شجرة طوبى، ولها النار الهاوية. والعرب تعبر عن الشيء كله ببعضه كأنه أقسم بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر، طاهر وطيب. ولها افتتاح اسمه هادي. وقيل: طاء يا طامع الشفاعة للأمة، وهاء يا هادي الخلق إلى الله. وقيل: الطاء من الطهارة، والهاء من الهداية، كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا طاهرا من الذنوب، يا هادي الخلق إلى علام الغيوب. وقيل: الطاء طبول الغزاة، والهاء هيبتهم في قلوب الكافرين، بانه قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقوله: وقذف في قلوبهم الرعب. وقيل: الطاء طرب أهل الجنة بالجنة، والهاء هوان أهل النار في النار. وقول سادس: إن معنى طه طوبى لمن اهتدى، قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية. وقول سابع: إن معنى طه طأ الأرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم، ويحتاج إلى الترويح بين قدميه حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى الترويح بين قدميه فقيل له: طأ الأرض، أي لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح. حكاه ابن الأنباري. وذكر القاضي عياض في الشفاء أن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى: طه، يعني طائي الأرض يا محمد، أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الزمخشري عن الحسن: طه طه، وفسر بأن طه. قال الزمخشري عن الحسن: طه، وفسر بأنه أمر بالوطء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بالتهجد على إحدى رجليه، فأمر أن يطأ الأرض بقدميه معه، وأن الأصل طأ، فقلبت همزته هاء أو قلبت ألفه في يطا. في من قال لا هناك المرتع، ثم بنى عليه هذا الأمر أقول عجيب. فالهؤلاء استفتي. أقول أقوال عجيبة بعيدة المعاني يعني. طه ألف لام ميم حميم، هذا القول الصحيح الراجح. نعم أحسن نعم الله إليك. وقال مجاهد: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام، ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت هذه الآية. وقال الكلبي: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بمكة اجتهد في العبادة واشتدت عبادته وجعل يصلي الليل كله زمانا حتى نزلت هذه الآية، فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام، فناسخت هذه الآية قيام الليل، فكان بعد هذه الآية يصلي وينام. وقال مقاتل والضحاك: فلما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه فصلوا، فقال كفار قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه يقول: يا رجل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب على ما يأتي. وعلى هذا القول إن معنى طه طأها، أي طأ الأرض، وتكون الهاء والألف ضمير الأرض، أي طأ الأرض برجليك في الصلاة، وخففت الهمزة فصارت ألفا ساكنة، وقرأت طائفة طه، وأصله طأ بمعنى طأ الأرض، فحذفت الهمزة وأدخلت هاء السكت. وقال زر بن حبيش: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقال له عبد الله: طيه طه طه بالكسر. قال: فقال يا أبا عبد الرحمن، أليس قد أمر أن يطأ الأرض برجله أو بقدميه؟ فقال: طه كذلك أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق الهاء وفتح الطاء طه. وأمالهما جميعا أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش، وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين. ايه اما لهم واختار ايه أبو عبيد. نعم. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصيحة. قال النحاس: لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين، إحداهما أنه ليس هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة، والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة، فهاتان علتان بينتان. قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقرئ: ما نزل عليك القرآن لتشقى. قال النحاس: بعض النحويين يقول هذه لام النفي، وبعضهم يقول لام الجحود. وقال أبو جعفر: وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول في مثلها: إنها لام الخفض، والمعنى ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء، والشقاء يمد ويقصر، وهو من ذوات الواو، وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وذو الجهالة في الشقاوة ينعم. فمعنى لتشقى لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا، كقوله تعالى: فلعلك باخ نفسك على آثارهم، أي ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة والموعظة الحسنة. وروي أن أبا جهل لعنه الله تعالى والنضر بن حارث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك شقي لأنك تركت دين آبائك، فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز، السبب في درك كل سعادة، وما فيه الكفارة هو الشقاوة بعينها. وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى اسمغدت قدماه، وقال له جبريل: أبقي على نفسك فإن لها عليك حقا، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك في العبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة. قوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى. قال أبو إسحاق: الزجاج هو بدل من تشقى، أي ما أنزلناه إلا تورمت تذكرة. قدماه. وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فقال له جبريل: أبقى في على نفسك. نسختين تورمت، في نسختين تورمت، نسخة ورمت. أنت عندك إيه؟ أنا عندي اسمغدت نقلا عن الكشاف. مغدد؟ إيه اسمغدد ده؟ نفس المعنى. أقصد نعم بنفس المعنى يعني. أحسن الله إليكم. فقال له جبريل: طيب. قال قوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى. قال أبو إسحاق: الزجاج هو بدل من تشقى، أي ما أنزلناه إلا تذكرة، قال النحاس هو وجه بعيد وأنكره أبو علي من أجل أن التذكرة ليست بشقاء وإنما هو منصوب على المصدر أي أنزلناه لتذكر به تذكرة أو على المفعول من أجله أي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه إلا للتذكرة. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير مجازه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى ولئلا تشقى تنزيلا مصدر أي نزلناه تنزيلا قيل بدل من قوله تذكرة. وقرأ أبو حيوة الشامي وتنزيل بالرفع على معنى هذا تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى أي العالية الرفيعة وهي جمع العليا كقوله كبرى وصغرى وكبر وصغر أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله ثم قال الرحمن على العرش استوى ويجوز النصب على المدح. قال أبو إسحاق ويجوز الخفض على البدل من. وقال سعيد بن مسعدة الرفع بمعنى هو الرحمن. قال النحاس يجوز الرفع بالابتداء والخبر لهما في السماوات وما في الأرض فلا يوقف على استوى وعلى البدل من المضمر في خلق فيجوز الوقف على استوى. وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف ولا يوقف على العلا. وقد تقدم القول في معنى الاستواء في الأعراف والذي ذهب إليه أبو الحسن وغيره الأشعري والذي ذهب إليه أبو الحسن وغيره أنه مستو على عرشه بغير حد ولا كيف كما يكون استواء المخلوقين ولا كيف كما يكون استواء المخلوقين. وقال ابن عباس يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلمها تحتها إلا الله. فقال محمد بن كعب يعني الأرض السابعة. قال ابن عباس الأرض على نون والنون على بحر وإن طرفي النون رأسه وذنبه يلتقيان يعني تحت العرش والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها وهي التي قال الله تعالى فيها فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى. وقال وهب بن منبه على وجه الأرض سبعة أبحر والأراضون سبع بين كل أرضين بحر فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم مطبق أو مطبق على شفير جهنم ولولا عظمه وكثرة مائه وبرده لأحرقت جهنم كل من عليها. قال وجهنم على متن الريح ومتن الريح على حجاب من الظلمة لا يعلم غلاظه إلا الله تعالى وذلك الحجاب هو على الثرى وإلى الثرى انتهى علم الخلائق. قوله تعالى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال ابن عباس السر ما حدث به الإنسان غيره في خفاء وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يحدث به غيره. وعنه أيضا السر حديث نفسك وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو كائن. أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم ولا تعلم ما تسر به غدا والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غدا. والمعنى الله يعلم السر وأخفى من السر. وقال ابن عباس أيضا السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله هو ولا يعلمه فالله تعالى يعلم ذلك كله وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل واحد وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره السر ما أضمره الإنسان في نفسه وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقال ابن زيد السر سر الخلائق وأخفى منه سره عز وجل. وأنكر ذلك الطبري وقال إن الذي هو أخفى ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه كما قال ابن عباس الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله رفع بالابتداء أو على إضمار مبتدأ أو على البدل من الضمير في يعلم وحد نفسه سبحانه وعفو استغفر الله وحد نفسه سبحانه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فكبر ذلك عليهم فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن أي هو في حد والخلق في حد سبحانه وتعالى أي لكن الآية الله لا إله إلا هو أنا بتكلم على كلمة حد نفسه يعني. لكن هي هنا وحدة أي نعم نعم صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن قال للوليد بن المغيرة محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلهًا آخر ويدعو الله والرحمن فأنزل الله تعالى الرحمن على العرش استوى وأنزل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وهو واحد وأسماؤه كثيرة ثم قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقد تقدم التنبيه عليها في سورة الأعراف قوله تعالى: ولا أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قوله تعالى: والأتاك حديث موسى قال أهل المعاني: هو استفهام إثبات وإيجاب، معناه أليس قد أتاك، وقيل معناه وقد أتاك. قال ابن عباس: وقال الكلبي: لم يكن أتاه حديثه بعد. ثم أخبره: إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر، وكان قد أخطأ الطريق، وكان موسى عليه السلام رجلا غيورا يصحب الناس بالليل ويفارق بالنهار غيرة منه لئلا يروا امرأته، فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى، وكانت ليلة مظلمة. وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة في الشتاء. قال وهب بن منبه: استأذن موسى شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله بغنمه، وولد له في الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مثلجة، وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته فقدح موسى النار فلم توري المقدحة شيئا إذ باصر بنار من بعيد على يسار الطريق. فقال لأهله امكثوا أي أقيموا بمكانكم إني آنست نارا أي أبصرت. قال ابن عباس: فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب، فوقف متعجبا من حسن ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا شدة حر النار تغير الحسن الخضرة حسن خضرة الشجرة، ولا كثرة ماء الشجرة، ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. وذكر المهدوي: فرأى النار فيما روي وهي في شجرة العليق فقصدها فتأخرت عنه، فرجع وأوجس في نفسه خيفة، ثم دنت منه وكلمه الله عز وجل من الشجرة. قال الماوردي: كانت عند موسى نارا وكانت عند الله تعالى نورا. وقرأ حمزة: طيب، كلمه الله من الشجرة. وقرأ حمزة لأهلي وقرأ حمزة لأهلهم كثوا لأهلهم كثوا بضم الهاء، وكذا في القصص. قال النحاس: هذا على لغة من قال مررت به يا رجل، فجاء به على الأصل وهو جائز، إلا أن حمزة قال: فأصله في هذين الموضعين خاصة. وقال امكثوا ولم يقل أقيموا، لأن الإقامة تقتضي الدوام، والمكث ليس كذلك، أو المكث ماشي. وآنست أبصرت قاله ابن الأعرابي، ومنهم قوله: فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم، وآنست الصوت سمعته، والقبس شعلة من نار، وكذلك المقباس يقال قبست منه نارا، أقبس قبسا فأقبسني أي أعطاني منه قبسا، وكذلك اقتبست منه نارا، واقتبست منه علما أيضا أي استفدته. قال اليزيدي: أقبست الرجل علما وقبسته نارا، فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته. وقال الكسائي: أقبسته نارا أو علما سواء. وقال: وقبسته أيضا فيهما هدى أي هاديا. قوله تعالى: فلما أتاها يعني النار نودي أي من الشجرة كما في سورة القصص، أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي يا موسى إني أنا ربك. قوله تعالى: فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: فاخلعنا عليك، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي ينكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة، والكمة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة: إني بالكسر أي نودي، فقيل له يا موسى إني، واختاره أبو عبيد وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن حيصم وحميد أني بفتح الألف بإعمال النداء. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين، والخلع النزع والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض، فقيل أمر بطرح النعلين لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مذكى. قاله كعب وعكرمة وقتادة: وقيل أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس وتمس قدماه تربة الوادي. قاله علي بن أبي طالب والحسن وابن جريج. وقيل أمر بخلع النعلين وقيل أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى، وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت. وقيل عظاما لذلك الموضع، كما أن الحرم لا يدخل بنعلين عظاما له. قال سعيد بن جبير: قيل له: طأ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا. والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع، فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه. ولا يبالى كانت نعلاه من ميتة أو غيرها، فقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة والجثة الكريمة صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخصاصية وهو يمشي بين القبور بن عليه: إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك. قال: فخلعتهما. وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريق قلبه من أمر الولد من أمر الأهل والولد، وقد يعبر عن الأهل بالنعل، وكذلك هو في التعبير من رأى أنه لابس النعلين فإنه يتزوج. وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى، ولا ينبغي أن يقطع على بساط رب العالمين بنعله. وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع عليه، وكان ذلك أول فرض عليه، كما كان أول ما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والله أعلم بالمراد من ذلك. الثانية في الخبر أن موسى عليه السلام خلع عليه وألقاهما من وراء الوادي. وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره فأقيمت الصلاة، فقال أبو موسى لعبد الله: تقدم. فقال عبد الله: تقدم أنت في دارك. فتقدم وخلع عليه، فقال عبد الله: يا بالوادي المقدس أنت. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد أنه قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين؟ قال: نعم. رواه النسائي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. صححه أبو محمد عبد الحق، وهو يجمع بين الحديثين قبله ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة من ذكي، حتى لقد قال بعض العلماء: إن الصلاة فيهما أفضل. وهو معنى قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، على ما تقدم. وقال إبراهيم النخعي: في الذين يخلعون نعالهم لوددت أن محتاجا جاء فأخذها. الثالثة: فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل عليه بين رجليه. وقال أبو هريرة للمقبور: اخلعهما بين رجليك ولا تؤذي بهما مسلما. وما رواه عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما عن يساره فإنه كان إماما. فإن كنت إماما أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت، وإن كنت مأموما في الصف فلا تؤذي بهما من على يسارك، ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك، ولكن قدام قدميك. وروي عن جبير بن مطعم الله عنه أنه قال: وضع الرجل عليه بين قدميه بدعة. الرابعة: فإن تحقق فيهما نجاسة مجمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم لم يطهرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء. وإن كانت النجاسة مختلفا فيها كبول الدواب ورواثها الرطبة، فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحك والفرك، ولا يزيل رطبه إلا الغسل بعد البول، فلا يجزئ عنده فيه إلا الغسل. وقال الشافعي: لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول من قال بأن المسح يطهره من الخف والنعل لحديث أبي سعيد: فأما لو كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق، ما عدا ما ذهب إليه الزهري والليث على ما تقدم بيانه في سورة النحل، ومضى في سورة براءة القول في إزالة النجاسة. والحمد لله. الخامسة قوله تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى. المقدس المطهر والقدس الطهارة، فالأرض المقدسة أي المطهرة سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منها الكافرين وأمرها بالمؤمنين. قد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض، كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض، ولبعض الحيوان كذلك. ولله أن يفضل ما شاء على هذا، فلا اعتبار بكونه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان المؤمنين، فقد شاركه في ذلك غيره. وطوى اسم للوادي، اسم الوادي لا ينون، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال الضحاك: وواد عميق مستدير مثل الطوي. وقرأ كلمات طوى الباقون طوى. وقال الجوهري: وطوى اسم موضع بالشام، تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف كما، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان، اسم واد ومكان، وجعله نكرة. ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة وبقعة، وجعله معرفة. وقال بعضهم: طوى مثل طوى، وهو الشيء المثني. وقالوا في قوله المقدس طوى: طوي مرتين، أي قدس. وقال الحسن: ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين. وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له طوى لأن موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي، فهو مصدر عامل فيه ما ليس في لفظه، عمل فيه ما ليس من لفظه، فكأنه قال: إنك بالوادي المقدس الذي طويته طوى، أي تجاوزته فطويته بسيرك. قال الحسن: معناه أنه قدس مرتين، فهو مصدر من طويته طوى أيضا. قوله تعالى: وأنا اخترتك، أي اصطفيتك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي: وأنا اخترتك. وقرأ حمزة: وأنا اخترناك. والمعنى واحد، إلا أن وأنا اخترتك ها هنا أولى من جهتين، إحداهما أنه أشبه بالخط، والثانية أنها أولى بنسق الكلام، لقوله عز وجل: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وعلى هذا النسق جرت المخاطبة، قاله النحاس. قوله تعالى: فاستمع لما يوحى، فيه مسألة واحدة. قال ابن عطية: وحدثني أبي رحمه الله قال: سمعت أبا الفضل الجوهري رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه: فاستمع لما يوحى، وقف على حجر واستند إلى حجر، ووضع يمينه على شماله، وألقى ذقنه على صدره، ووقف يستمع، وكان كل لباسه صوفا. قلت: حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه، فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وذم على خلاف هذا الوصف، فقال: نحن أعلم بما يستمعون به الآية. فمدح المنصت لاستماع كلامه مع حضور العقل، وأمر عباده بذلك أدبا لهم، فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ها هنا: فاستمع لما يوحى، لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. روي عن وهب بن منبه أنه قال: من آداب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك والاستماع كما يحب الله تعالى، هو أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها، فيشتغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، ويحصر عقله فلا يحدث نفسه إلا فلا ويحصر ويحصر ويح طيب ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. وقال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله، وأفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا. قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، في سبع مسائل. الأولى اختلف في تأويل قوله لذكري، فقيل يحتمل أن يريد لتذكرني فيها، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها، فالمصدر على هذا يحتمل إضافة إلى الفاعل وإلى المفعول. وقيل المعنى: أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة، وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة، إذ هي تضرع إلى الله تعالى وقيام بين يديه. وعلى هذا فالصلاة هي الذكر، وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله. وقيل المراد: إذا نسيت فتذكرت فصلي، كما في الخبر: فليصلها إذا ذكرها، إلا تسقط الصلاة بالنسيان. الثانية روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج وهو حج وهو عفوا وهو حجاج الأحول الذي روى عنه يزيد بن زريع قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. تابعه إبراهيم بن طامان عن حجاج، وكذا يروي همام بن يحيى عن قتادة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. فقوله: فليصليها إذا ذكر، دليل على وجوب القضاء على النائم الغافل، كثرت الصلاة أو قلت، وهو مذهب عامة العلماء. وقد حكي خلاف شاذ لا يرتد به، لأنه نص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على 5 صلوات إن أنه لا يلزمه قضاء. يبقى مغمى عليه بقى. نايم ده، موش ده، مش نايم كده، مغمى عليه. قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة ونص على أوقات معينة، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وغيرها من الآي، ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار أو بالعكس لم يكن فعله مطابقا لما أمر به، ولا ثواب له على فعله وهو عاصٍ. على هذا الحد كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته، ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتها. وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء، لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول. الثالثة: فأما من ترك الصلاة متعمدا، فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا إلا داود. وافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي، حكاه عنه ابن القصار. والفرق بين المتعمد والناس والنائم حط المأثم، فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. والحجة للجمهور قوله تعالى: أقيموا الصلاة، ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، وهو أمر يقتضي الوجوب. وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناس مع أنهما غير مؤثمين، فالعامد أولى. وأيضا قوله: من نام عن صلاة أو نسيها، والنسيان الترك. قال الله تعالى: نسوا الله فنسياهم، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، سواء كان مع ذلك ذهول أو لم يكن، لأن الله تعالى لا ينسى، وإنما معناه تركهم. وقال: ما ننسخ من آية أو ننساها، أي نتركها أو نتركها أي نتركها. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهو تعالى لا ينسى، فيكون ذكره بعد وهو تعالى لا ينسى فيكون ذكره بعد نسيان، وإنما معناه علمت. وفكذلك يكون معنى قوله إذا ذكرها، أي علمها. وأيضا فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهي مما يسقطها الإبراء. كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء، أو لا ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه. وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه. فكذلك الصلاة، فإن قيل فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا. فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود أو يكون كلاما خرج على التغليظ، كما روي عن ابن مسعود وعلي أن من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه، ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء وإتباعه بالتوبة. بإقامة القضاء مقام الأداء وإتباعه بالتوبة، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ، وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود. وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح، وفي بعضها قضاء اليوم والحمد لله تعالى. الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها. الحديث يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ. والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه، وليس هذا من باب قوله عن الصبي حتى يحتلم، وإن كان ذلك جاء في أثر واحد فقف على هذا الأصل. الخامسة: اختلف العلماء من هذا المعنى في من ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة، أو ذكر صلاة وهو في صلاة. اختلف العلماء في هذا المعنى في من ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة، أو ذكر صلاة وهو في صلاة. اختلف فجملة مذهب مالك أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى بدأ بالتي ناسي إذا كان 5 صلوات فأدناه، وإن فات وقت هذه وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها. وعلى هذا مذهب أبي حنيفة والثوري والليث، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت ساعة للفائتة ولصلاة الوقت، فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب ولم يفرق بين القليل والكثير، وهو تحصيل مذهب الشافعي. قال الشافعي الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزاه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة 60 سنة وأكثر، وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. وروى تفضل شيخ. يعني من ترك الصلاة 60 سنة يرتبه. عند أحمد رواية، وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي. وعمر بن أبي عمر مجهول. قلت: وهذا لو صح كان حجة للشافعي في البداءة بصلاة الوقت. ده والصحيح ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة، ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيق غير ممتد في الأشعر عندنا وعند الشافعي كما تقدم. قد روى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى، فأمر بالأذان بلالا فقام فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وبهذا استدل العلماء على أن من فاته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد، واختلفوا إذا ذكر فائتة في ضيق وقت حاضرة على 3 أقوال: يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدمناه. الثاني يبدأ بالحاضرة، وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء وأصحاب الحديث والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. قال الثالث يتخير فيقدم أيتهما شاء. وبه قال أشهب. وجه الأول كثرة الصلوات، ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة، قاله القاضي عياض. واختلفوا في مقدار اليسير، فعن مالك 5 فدون، وقد قيل 4 فدون لحديث جابر، ولم يختلف المذهب أن 6 كثير. السادسة: وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليعيد صلاته التي صلى مع الإمام. لفظ الدارقطني. وقال: قال موسى بن هارون وحدثنا وهو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا سعيد به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب. ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي التي ذكر ثم يصلي التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من 5 صلوات على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين، ومذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. وذكر الخراقي عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو في أخرى أنه يتمها ويقضي المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى، فإن خاشي خروج الوقت وهو فيها أعتقد أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه. وقال مالك: من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعتيه، فإن كان إماما انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت، هذا هو الظاهر من مذهب مالك وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك، لأن قوله في من ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم، ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 3 ركعات أضاف إليها رابعة وسلم فصارت نافلة غير فاسدة، ولو انهدمت عليه كما ذكر وبطلت، ولو انهدمت عليه كما ذكر وباطلت لم يؤمر أن يضيف إليها ركعة أن يضيف إليها أخرى، كما لو أحدث بعد ركعة لم يضيف إليها أخرى. 7. روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الميضة بطوله، وقال فيه: ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء. فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي، ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما ذكر القصة، وقال في آخرها: فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. قلت: وهذا ليس على ظاهره ولا تعاد غير مرة واحدة، لما رواه الدارقطني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: سقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاتنا، وقال في سرية: فلما كان وقت السحر عرس، فلما استيقظنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فقام فصلينا الغداء، فقلنا: يا نبي الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينبه عن الدعاء منكم وأقبله منكم. وقال الخطاب: لا أعلم أحدا قال بهذا وجوبا وشوية أن يكون لهم استحبابا ليحرم. رجع الصوت. صحيح ترك العمل لقوله عليه الصلاة والسلام: وينهاكم الله عن الربا وأقبله منكم. ولأن طرق الصحاح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ما في تلك الزيادة شكون ذكر من حديث أبي قتادة وهو محتمل كما بيناه. قلت: ذكر الكي الطبري في أحكام القرآن له أن من السلف من خالف قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فقال: يصبر إلى مثل وقته فليصلي، فإذا فات الصبح فليصلي من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، آية مشكلة. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ: أكاد أخفيها بفتح الهمزة، قال: أظهرها لتجزى، أي الإظهار للجزاء. رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير، وقال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن الجهم، قال: حدثنا الفراء، قال: حدثنا الكسائي، حا وحدثنا عبد الله بن ناجية، قال: حدثنا يوسف، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا محمد بن سهل، قال النحاس: وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ: أكاد أخفيها بضم الهمزة. قلت: وأما قراءة ابن جبير أخفيها بفتح الهمزة فالإسناد المذكور طيب وأما قلت وأما قراءة ابن جبير أخفيها بفتح الهمزة بالإسناد المذكور، فقال أبو بكر الأنباري وقال الفراء: معناه أظهرها، من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته. وأنشد الفراء لامرئ القيس: فإن تدفن الداء لا نخفيه، وإن تبعث الحرب لا نقعد، أراد لا نظهره. فقد قال بعض اللغويين: يجوز أن يكون أخفيها بضم الهمزة معناه أظهرها، لأنه يقال خفيت الشيء أو أخفيته إذا أظهرته، فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال أبو عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى واحد. قال النحاس: وهذا حسن، وقد حكاه عن أبي الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه، وقد روى عنه سيبويه وأنشد: وإن تكتموا الداء لا نخفي، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد. كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون. وقال امرؤ القيس أيضا: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي، أي أظهرهن. وروي من سحاب مركب بدل من عشي مجلب. قال أبو بكر الأنباري وتفسير للآية آخر: إن الساعة آتية أكاد. انقطع الكلام على أكاد، وبعده مضمر: أكاد آتي بها، والابتداء أخفيها لتجزى كل نفس. قال ضابئ البرجمي: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، أراد وكدت أفعل. فأضمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه في القرآن. قلت: هذا الذي اختاره النحاس وزيف القول الذي قبله. فقال: يقال خف الشيء يخفيه، خف الشيء يخفيه إذا أظهره، وقد حكي أنه يقال أخفاه أيضا إذا أظهره وليس بالمعروف. قال: وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه يعني أخفيها عدل إلى هذا القول، وقال معناه كمعنى أخفيها. قال النحاس: ليس المعنى على أظهرها، ولا سيما وأخفيها قراءة شاذة، فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة؟ ومعنى المضمر أولى، ويكون الابتداء ويكون التقدير: إن الساعة آتية أكاد آتي بها، ودل آتية على آتي بها. ثم قال: أخفيها على الابتداء، وهذا معنى صحيح، لأن الله عز وجل قد أخفى الساعة التي هي القيامة، والساعة التي يموت فيها الإنسان، ليكون الإنسان يعمل والأمر عنه مبهم، ولا يؤخر التوبة. قلت: على هذا القول تكون اللام في لتجزى متعلقة بأخفيها. وقال أبو متعلقة علي: هذا بالعلم عفوا متعلقة. قلت: على هذا القول تكون اللام في لتجزى متعلقة بأخفيها. خطأ في الاستاذ. وقال أبو علي: هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد، ومعنى أخفيها أزيل عنها خفاءها وهو سترها، كخفاء الأخفية وهي الأكسية. طيب، أزيل عنها خفاءها وهو سترها، كخفاء الأخفية وهي الأكسية. والواحد خفاء بكسر الخاء ما تلف به القربة، وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن هذا قولهم: أشكيته أي أزلت شكواه، وأعديته أي قبلت استدعاء استعداءه، ولم ما هو أحوجه ألف إلى الإزالة؟ عيادته. نعم ألف الإزالة نعم أحسن الله خفر إليك. وأخفر، طاق قال وأطاق. وحكى أبو ح... أحسن الله إليكم. وحكى أبو حاتم عن الأخفش أن كاد زائدة مؤكدة. قال: ومثله إذا أخرج يده لم يكد يراها، لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور، وروي معناه عن ابن جبير. والتقدير: إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال الشاعر: سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، ولا سلاحه، فما إن يكاد قرنه يتنفس، أراد فما يتنفس. وقال آخر: وألا ألوم النفس، وألا ألوم النفس فيما أصابني، وألا أكاد بالذي نلت أنجح. معناه: وألا أنجح بالذي نلت، فأكاد توكيد للكلام. وقيل المعنى: أكاد أخفيها أي أقارب ذلك، لأنك إذا قلت كاد زيد يقوم جاز أن يكون قام، وأن يكون لم يقم، جاز أن يكون قام وأن يكون لم يقم، ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب. قال اللغويون: كدت أفعل معناه عند العرب قاربت الفعل ولم أفعل، وما كدت أفعل معناه فعلت بعد إبطاء. وشاهده قول الله: عزت عظمته فذبحوها وما كادوا يفعلون، معناه وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم. وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد بأكاد. وقيل معنى أكاد أخفيها أكاد سكنها لك وقيل معنى أكاد أخفيها أريد وأخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر: كادت وكدت، وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، معناه أرادت وأردت. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إن المعنى أكاد أخفيها من نفسي. وكذلك هو في مصحف أبي وفي مصحف ابن مسعود: أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم. وهو محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامها من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال كدت أخفيه من نفسي، والله تعالى لا يخفى عليه شيء. قال معناه قطرب وغيره. وقال الشاعر أيام تصحبني هند وأخبرها ما أكتم النفس من حاجي وأسراري، فكيف أخبرها بما تكتم نفسه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الزمخشري وقيل معناه أكاد أخفيها من نفسي، ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف، ومحذوف لا دليل عليه مطرح. والذي غرهم منه أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي، وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. قلت وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضا يعني لا وروي يخفيها عن عن ابن نفسه، عباس أيضا أكاد أخفيها يعني الإخفاء من نفسه نعم. وليس على نفسه. أحسن الله إليك. وفي بعض المصاحف طيب وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهر عليك. قلت وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. وروى يعني ابن عباس أيضا أكاد أخفيها من نفسي، ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا أظهر عليها أحدا. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال قد أخفاها، وهذا على أن كاد زائدة أي إن الساعة آتية أخفيها. والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل تعلق لا تعلق لتجزى بقوله تعالى وأقم الصلاة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير أي أقم الصلاة لتذكرني لتجزى كل نفس بما تسعى بسعيها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، الله أعلم. وقيل هي متعلقة بقوله آتية أي إن الساعة آتية لتجزى، ولا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك. وهو في موضع نصب بجواب النهي. قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وما تلك بيمينك، قيل كان هذا الخطاب من الله تعالى لموسى وحيها، لأنه قال فاستمع لما يوحى، ولا بد للنبي في نفسه من معجزة يعلم بها صحة نبوة نفسه، فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك، ويجوز أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية له في نفسه، ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد وبرهانا يلقى به قومه. واختلف في قوله وما تلك، فقال الزجاج والفراء هي اسم ناقص وصلت بيمينك أي ما التي بيمينك، وقال أيضا تلك بمعنى هذه، ولو قال ما ذلك لجاز أي ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى هي عصاي ليثبت الحجة عليه بعدما اعترف، وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. قال ابن الجوهري وفي بعض الآثار إن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في ذلك الموطن، فقيل له ألقها لترى منها العجب فتعلم أنه لا ملك لها لك عليها ولا تضاف إليك. وقرأ ابن أبي إسحاق عصي على لغة هذيل، ومثله يا بشري ومحيي وقد تقدم. وقرأ الحسن عصاي بكسر الياء لالتقاء الساكنين، ومثل هذا قراءة حمزة وما أنتم بمصرخي. وعن ابن أبي إسحاق سكون الياء. الثانية في هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل، لأنه لما قال وما تلك بيمينك يا موسى ذكر معاني أربعة، هي إضافة العصا إليه وكان حقه أن يقول عصا، والتوكؤ والهش والمآرب المطلقة. فذكر موسى من منافع عصاه عظمها وجمهورها وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال والطهور ماؤه الحل ميتته. وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومثله في الحديث كثير. الثالثة قوله تعالى أتوكأ عليها أي أتحامل عليها في المشي والوقوف، ومنه الاتكاء. وأهش أيضا ذكره النحاس، وهي قراءة النخعي أي أخبط بها الورق، أي أضرب أغصان الشجرة عفوا أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها فيسهل على غنمي تناوله فتأكله. قال الراجز: أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام. يقال هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل، وهش إلى الرجل يهش بالفتح، وكذلك هش للمعروف يهش وهششت أنا. وفي حديث عمر: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. قال شمر: أي فرحت واشتهيت. قال: ويجوز هاش بمعنى هش. قال الراعي: فكبر للرؤيا وهاش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها، أي طرب. والأصل في الكلمة الرخاوة، يقال رجل هش وجوز هش. وقرأ عكرمة: وأهس بالسين غير معجمة، وقيلهما لغتان بمعنى واحد، وقيل معناهما مختلف. فالهش بالإعجام خبط الشجر، والهس بغير إعجام زجر الغنم، ذكره الماوردي وكذلك ذكر الزمخشري. وعن عكرمة: وأهش بالشين أي أنحني عليها زاجرا لها، والهس زجر الغنم. الرابعة قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج، واحدها مأروبة ومأربة ومأربة. وقال أخرى على صيغة الواحد، لأن مآرب في معنى الجماعة، لكن المهيع في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد، والكناية عنه بذلك، فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكقوله: يا جبال أوبي معه. قد تقدم هذا في الأعراف. الخامسة: تعرض قوم لتعديل منافع العصا منهم ابن عباس قال: إذا انتهيت إلى رأس بئر فقصر الرشاء وصلته بالعصا، وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض وألقيت عليها ما يظلني، وإذا خفت شيئا من الهوى من هوام الأرض قتلته بها، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة وأقاتل بها السباع عن الغنم. وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء وعلامة للمؤمن. وقال الحسن البصري: فيها ست خصال: سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على الأعداء وعون للضعفاء وغم للمنافقين وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان ويخشع منه المنافق والفاجر، وتكون قبلته إذا صلى وقوة إذا أعيا. ولقي الحجاج أعرابيا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ قال: عصاي أركضها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقود بها على سفري وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي وأثب بها النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني من القر وتدني إلي ما بعد مني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وأورثها بعد ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. آمين. أعراب: قلت منافع العصا كثيرة ولها مدخل في مواضع من الشريعة، منها أنها تتخذ قبلة في الصحراء، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة تركز له فيصلي إليها، وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، ذلك ثابت في الصحيح. والحربة والعنزة والنيزك والآلة اسم لمسمى واحد، وكان له محجن وهو عصا معوجة الطرف يشير به إلى الحجر إذا لم يستطع أن يقبله، ثابت في الصحيح أيضا. وفي الموطأ يعني سعيد بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصرة، والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا جاهل، وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما آمن به السحرة المعاندون، واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته تأكل من ساعتها. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم عنزته، وكان يخطب القضيب، وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا. وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء الفصحاء اللسن بلغاء أخذ المخصرة والعصا، والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني، والشعوب تبغض العرب والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. قال مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشاب يقوى بها عند قيامه. قلت: وفي مشيه، كما من قال الشباب بعضهم الشباب نسختين مثل الشباب. قلت: وفي مشيه، كما قال بعضهم: قد كنت أمشي على رجلين معتمدا، فصرت أمشي على أخرى من الخشب. قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي يتوكؤون عليها، حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم، وربما أخذ ربيعة العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما يصلحهم ويصلح حاله وحالهم معه. ومنه قوله بالبلاء عليه الصلاة والسلام بالنأز كده. النافذة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. في أحد التأويلات، في إحدى وفي نسخة إحدى الروايات مطبوعة إحدى الروايات، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: لا ترفع عصاك عن أهلك، أخفهم في الله. رواه عبادة بن الصامت، خرجه النسائي. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: علق صوتك حيث يراه أهلك، وقد تقدم هذا في النساء. ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار، كما قيل لبعض الزهاد: ما لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافر، وأنها دار قلعة، وأن العصا من آلة السفر. فأخذه بعض الشعراء فقال: حملت العصا، لا الضعف أوجب حملها علي، ولا أني تنحيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. قوله تعالى: قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. قوله تعالى: قال ألقها يا موسى، لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوة وتكاليفها أمره بإلقاء العصا، فألقاها موسى، فانقلب الله أوصافها وأعراضها، وكانت عصا ذات شعبتين، فصارت الشعبتان لها فما، وصارت حية تسعى، أي تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة. فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة، تولى مدبرا ولم يعقب، فقال الله له: خذها ولا تخف. وذلك أنه أوجس في نفسه خيفة، أي لحقه ما يلحق البشر. وروي أن موسى تناولها بكمي جبته فنهي عن ذلك، فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة، وهي سيرتها الأولى. وإنما أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون، ويقال إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه، ويعلق عليها له الشعبتان بالليل كالشمع، وإذا أراد الاستقاء انقلبت الشعبتان كالدلو، وإذا اشتهى ثمرة ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. وقيل إنها كانت من آس الجنة، وقيل أتاه جبريل بها، وقيل ملك، وقيل قاله شعيب: خذ عصا من ذلك البيت. فوقعت بيده تلك العصا، وكان عصا آدم عليه السلام كانت عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة. والله أعلم. كان ولا كانت؟ عندي كان. كانت يعني عصا نعم. موسى هذه كانت عصا آدم من قبل نزل بها من الجنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فإذا هي حية تسعى. قال النحاس: ويجوز حية يقال خرجت فإذا زيد جالس وجالسا، والوقف حية بالهاء، والسعي المشي بسرعة وخفة. عن ابن عباس: انقلب ثعبانا ذاكرا يبتلع الصخر والشجر، فلما رآه يبتلع كل شيء خاف ونفر منه. عن بعضهم: إنما خاف منه لأنه عرف ما لقي آدم منها. وقيل: لما قال له ربه لا تخف، بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. سنعيدها سيرتها الأولى. سمعت علي بن سليمان يقول: التقدير إلى سيرتها، مثل: واختار موسى قومه. فلا يجوز أن يكون مصدرا، لأن معنى سنعيدها سنسيرها. قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك، يجوز في غير القرآن ضمة، فتح الميم فتح الميم وكسرها ضم ضم لالتقاء الساكنين، والفتح أجود لخفته، والكسر على الأصل، ويجوز الضم على الإتباع، ويد أصلها يدي على فعل، يدل على ذلك أيد، وتصغيرها يدية، والجناح العضد، قاله مجاهد، وقال إلى بمعنى تحت، قال قطرب إلى جناحك أي إلى جنبك، إلى جناحك إلى جنبك، ومنه قول الراجز أضمه للصدر والجناح. إلى جيبك، إلى جناحك إلى عندي جيبك. عندي جنبك، نسخ، نعم، أحسن الله إليك. وقيل إلى جيبك، فعبر عن الجيب بالجناح، لأنه مائل في محل الجناح، وقيل إلى عندك، وقال مقاتل إلى بمعنى مع، أي مع جناحك. وتخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، نورا ساطعا يضيء الليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد قال ضوءا. قطرب، قال قطرب إلى جناحك إلى جيبك، ومنه قول الراجز أضمه للصدر والجناح، وقيل إلى جنبك تعبر عن الجنب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح، وقيل إلى عندك قال مقاتل إلا بمعنى أي مع، مع أي مع جناحك، بمعنى مع. ألب جيبك وجنبك، عكس. وتخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، نورا ساطعا يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءا، عن ابن عباس وغيره. فخرجت نورا مخالفة للونه، وبيضاء نصب على الحال ولا تنصرف، لأن فيها ألفي التأنيث لا يزايلانها، فكأن لزومها علة ثابتة، فلم تنصرف في النكرة، وخالفت الهاء لأن الهاء تفارق الاسم، من غير سوء من صلة بيضاء كما تقول بيضت من غير سوء. آية أخرى سوى العصا، فأخرج يده من مدرعة له مصرية لها شعاع مثل شعاع الشمس يغشي البصر ولا يعشي، وآية منصوب على البدل من بيضاء، نعم، قاله الأخرج يعشي البصر، نعم. قال النحاس وهو قول حسن، وقال الزجاج المعنى آتيناك آية أخرى أو نؤتيك، لأنه لما قال تخرج بيضاء من غير سوء دل على أنه قد آتاه آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى يريد العظمى، وكان حقه أن يقول الكبيرة، وإنما قال الكبرى لوثاق رؤوس الآي، وقيل فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الآية الكبرى، دليله قول ابن عباس يد موسى أكبر آياته. حسبك، بارك صلى الله الله فيك، عليه وسلم. دلائل.